جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. السائل يقول سؤال البارحة في أنهم صاموا قبلنا بيوم، يقول إذا كان المعتبر عندهم الحساب وليس الرؤية فهل أيضا يفطر اليوم الزائد أم يتم؟ إذا كان صيام ذلك البلد بناء على الحساب وليس على الرؤية فإن هذا لا يعتبر زائد. يعني لو جاء عندنا ثم صار عندنا شهر 30 ونحن صمنا بعد أن أكملنا شعبان 30 يقينا ولله الحمد، فإن عليه أن يمسك ويصوم معنا ولا يفطر إلا معنا، لأن صيامه أول يوم لا يعتبر حيث أنه مبني على الحساب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فعلى هذا إذا صمت عندنا فلا تفطر إلا معنا سواء صار عندنا 30 أو 29. يقول السائل أنه معتاد في بلادهم أنه لا يؤذن للمغرب إلا بعد غروب الشمس بخمس دقائق، يقول هل إذا تيقن غروب الشمس له أن يفطر؟ إذا كان عندك يقين أنك تستطيع أن تحدد غروب الشمس فلا بأس، أما خمس دقائق قد يكون أن الشمس اختفت من وراء جبل من وراء بنيان ما تدري عنها، ربما صار عليها قطر، ربما عليها غيم، فخمس دقائق في اعتقادي أنا أنها ما تضر من باب الاحتياط. فكم من إنسان خيل إليه لما رأى الجو قد أظلم والشمس قد اختفت، فصارت اختفت إما بغيم أو بقطر أو من وراء شاهق مرتفع، ثم تبين بعد ذلك أن فطره خطأ، عليه القضاء إذا لا تتعجل. يقول السائل هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل مديون؟ هذا من الغارمين، هذا مما ذكرناه بالأمس أن الله عز وجل ذكر الغارمين، والغارم قلنا أنه قسمان، غارم لنفسه وهو من ركبته الديون، وغارم لغيره وهو الذي بذل ماله لإصلاح ذات البين. نعم. يقول السائل أنه في بلادهم أن الدولة تعطيهم قرض 37,000 ويردونه 40، هل هذا جائز؟ هذا غير جائز ولا يحتاج سؤال، ما دام انه دخل فيها الربا فلا يجوز لا قليلا ولا كثير. كانت الدولة تعطيك 30 وتأخذ 30 صح، مثل ما عندنا الآن في البنك العقاري أو بنك التسليف أو غيره من البنوك ولله الحمد وجزاهم الله خير، بل يسامحون يسقطون عنك إذا عجلت القضاء، يسقطون عنك بالعكس. أما أن يؤخذ عليك زيادة فهذا ربا ولا يجوز المعاملة فيه. يقول السائل أنه لديه مبلغ من المال لأيتام، يقول هل يجوز لي أن أخرج الزكاة من مالي الخاص؟ إذا طابت نفسك وأردت أن تتبرع لهم حفظا لأموالهم فجزاك الله خير. يقول السائل لديه مبلغ من المال يصل النصاب ويقل عنه في فترات متعاقبة، فكيف لديه مبلغ من المال يصل إلى النصاب ويقل عنه في فترات متعاقبة كيف يحسب حوله؟ الكلام على تمام الحول، إذا كان الشهر الذي حددته أنت مثلا في رمضان وطول السنة أنت تكتسب وتنفق وتصرف وتأخذ وتعطي، يدخل عليك مال ويذهب مال، الكلام إذا جاء رمضان إن كان النصاب عندك كامل زك ما عندك، وإذا إن النصاب نقص من غير قصد ولا عمد ولا تحايل فلا شيء عليك. لكن إذا قلنا لك عندك سواء في حوزتك في البنك عند إنسان قروض ديون كله سواء ما دام أنك تأمل به أنه يحصل. أما إذا غلبت النفقات على الموجود وجاء الحول ما عندك شيء فلا شيء عليك، لكن الحذر من التحايل لإسقاط الزكاة. يقول السائل: هل يصح الخروج من مكان المعتكف من أجل الطعام؟ إذا لم يكن عندك من يخدمك ويأتيك بالطعام فنعم، هو لقضاء الحاجة والوضوء، لكن ما تذهب للسوق تبيع وتشتري وتذهب للبيت وتزور وتسلم على المرضى أو تتبع جنازة أو نحو ذلك. لا، المعتكف إذا دخل البيت للحاجة ضرورية فقط، ولا يعرج على مريض بل يسأل عنه وهو ماشي. يقول السائل: أثناء الوضوء شعر بماء دخل في أنفه، فما حكم صومه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فعلى الصائم أنه لا يبالغ ويشدد في سحب الماء، فإن كان ذهب شيء من غير قصد ولا تساهل ولا تعمد فلعله إن شاء الله لا شيء عليه، لكن لا يتساهل. هم من كان متعمد فهذا الله عز وجل يعلم، إن كان متعمد فعليه القضاء، متساهل غير مبالي. يقول السائل: أنه كان محرم فأسقط شعرة من شعرات شاربه ناسيا وهو محرم، فكيف يفعل؟ هل عليه شيء؟ ما دام أنه ناسي إن شاء الله فلا شيء عليه. وبعض العلماء يقول أن أخذ الأظافر والشعر سواء ناسيا أو غير ناسي عليه الكفارة، وهي إن كان شعره شعرتين إطعام مسكين أو مسكينين، والأظافر كذلك. يقول السائل: ما حكم مداعبة الزوجة في رمضان؟ مداعبة خفيفة؟ لا لا لا، خفيف يجر إلى ما هو أثقل، فعلى فمعظم النار من مستصغر الشرر. إذا داعبتها خفيف فستقع بما هو أشد، فاحذر ذلك ولا يلعب بكم الشيطان، ففي الليل غنية عن النهار. يقول السائل: أنه جاءت امرأة من للعمرة وغلب على ظنها أنها ستحيض وتخاف أن يعرض لها عارض يمنعها من إتمام عمرتها، فهل أن تأخذ حبوب منع الحيض؟ إن كانت تعلم أن الحبوب ما تضرها صحيا وتستعملها قبل أن ترى علامات العادة، قبل أن ترى علامات العادة، ثم جاء زمن العادة ورأت نفسها نظيفة تماما، لا صفرة ولا كدرة ولا أي شيء، فنعم. أما إذا اختل شرط من هذه الثلاثة فلا يجوز، يعني إن كانت تضرها صحيا أو إنها بدأت علامات العادة أو إنها لما جاء زمن العادة وهي تستعمل الحبوب رأت أثرا صفرة أو كدرة، فالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض. يقول السائل: أنه كان على أبيه صيام كفارة شهرين فصام عنه ابنه، يقول هل بذلك يكون سقط عن والده؟ إن شاء الله، إذا ما هذا دين لله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اقضوا الله فالله حق بالقضاء. إذا لم يكن إذا لم تكن كفارة مالية بل بدنية فمن كان عليه صوم صام عنه وليه. يقول تقول السائلة: إذا كانت ليس لديها شيء من المال سوى شياه وشياه قليلة، يقول هل يجب عليها الكفارة إن عجزت عن العتق؟ ما دام عندها شيء تبيعه وتكفر فنعم. يقول السائل: هل يجوز تأجير حلق الرأس بالنسبة للمعتمر إلى أن يصل إلى مكان إلى مقر إقامته، أم لا بد بعد العمرة مباشرة؟ لا لا لا حول ولا قوة أبدا، لو ما يحلق إلا بالفندق ولا في طرف مكة في أي جهة من الجهات، المهم أنه ما يخرج من الحرم، يعني من حدود الحرم، ما هو من المسجد، يعني لا يخرج عن حدود الحرم، حرم البيت الحرام، من مكة إلى منى إلى مزدلفة كله حرم، ما دامك ما خرجت من هذا فيجوز لك. يقول السائل: أنه يسافر بالطائرة لفترات طويلة فيخرج بعد العشاء إلى طلوع النهار في الدولة الثانية، كيف يصلي الفجر في هذه الحالة وجاهل بالوقت؟ على كل حال، إذا وجبت صلاة الفجر وأنت تعلم يقين أنك لن تصل إلا بعد طلوع الشمس فصلي على حسب حالك، كان في الطيارة مكان بإمكانك أن تصلي فيه فصل، وإذا ما بالإمكان قف واقف واقرأ واركع ثم اجلس على كرسيك ثم أوم بالسجود وانخفض بقدر الإمكان، تقول: اللهم استطعت. يقول السائل: متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ قبل الظهر بقليل، يمكن 5 دقائق تقريبا والله أعلم. هل هناك فرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق؟ إذا صليت بعد الشروق ونويت الضحى فهي ضحى، لأن صلاة الضحى تبدأ من شروق الشمس إلى قبيل الظهر، لكن آخرها أفضل، فمن أراد أن يصلي 2 يقول هذه للشروق، جلس في المسجد يذكر الله ثم صلى صلاة الإشراق طيب، ويريد أن يصلي صلاة أخرى ينويها للضحى طيب. يقول السائل: هل من السنة صلاة 2 في الروضة؟ على كل حال، إذا كنت زائر فأنت تحصل لك فضيلة الزيارة بالمسجد في صلاة في أي مكان، لكن بما أنه جاء الحديث أن ما بين بيته عليه الصلاة والسلام ومنبره روضة من رياض الجنة، فلعل هذا حديث يدل على الأفضلية، فإذا استطعت أن تصلي فافعل. يقول السائل: بعض الناس، لكن بعض الناس يذهب بعد العصر يصلي في الروضة، هذا باطل، لأن المسجد النبوي وغيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فإنه لا يجوز الصلاة نافلة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، إلا في البيت الحرام فقط فإنه يجوز أن تطوف وتصلي أي وقت. فنرى كثير يتزاحمون على الروضة، لا سيما على المحراب يعني الذي كان فيه يصلي عليه الصلاة والسلام، نراهم يتزاحمون ويأخذونه بالسراء، كل واحد منهم يركع 2، هذا باطل، صلاة بعد العصر نافلة لا يجوز. يقول السائل: هل يجوز أن يجمع بين راتبة العشاء وركعتين الأولين من صلاة التراويح؟ إذا كان أنه يريد أن يحرم نفسه لا يريد أن يتزوج يجوز، هذه نافلة، إذا نوى الركعتين الأولين من التراويح أنها راتبة فلا بأس، ولكن أنت المحتاج، أما ربنا عز وجل فهو غني، غني عنا، لو نعبد الله عبادة الملائكة ما نفعنا ولا ربنا ينتفع بشيء أبدا، ولو نصير كلنا مثل إبليس ما ضرينا الله بشيء أبدا، فأنت المحتاج، يعني تريد أن تقتصد تترك الراتبة سبح بعد الفريضة وصل ركعتين حصلها لنفسك، أنت المحتاج. يقول السائل: من عليه قضاء هل له أن إذا أراد أن يفطر هل له ذلك؟ الحديث تطوع أمير نفسه، إذا صام صومه تطوعا لقضاء. ها؟ قضاء. لا، قضاء القضاء مثل الأداء، لا يجوز أن يفطر إلا لضرورة قصوى. القضاء وصيام الكفارات والصيام الواجب من كفارة أو فدية، المهم من الصيام أو نذر، المهم من الصيام واجب، هذا لا يجوز الإفطار إلا لضرورة. أمير نفسه هذا المتنفل بس فقط. يقول السائل: هل يجوز لي أن أحلق ما أريد وأقلم أظفاري قبل أن أصل إلى الميقات؟ إيش؟ يحلق ويقلم أظفاره قبل أن أصل إلى الميقات. يحلق؟ نعم، يعني قبل أن يحرم. إيه نعم، ما دامك ما أحرمت سواء قبل الميقات ولا في الميقات، كل شيء يجوز لك أن تحلقه أو تقلمه أو تأخذه، ما دامك ما لبيت فمحظورات الإحرام ما حرمت عليك. يقول السائل: يجوز رفع اليدين عند الدعاء عند القبر؟ عند القبر؟ نعم. لا لا، أصلا ما يجوز أنك تقصد الدعاء عند القبر، يعني عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سلمت فانصرف، وفي أي مكان ارفع يديك وادعو الله. يقول: في المقبرة. أما عند القبر فإنك لا تدعو سواء رفع يدين أو غيره. في المقبرة يقول. في المقبرة؟ نعم. لا لا، في المقبرة إذا كان قصده السلام فهذا ما احتاج رفع يدي. وأما إذا كان قصده يريد أن يدعو متبركا بالمقبرة فهذا وسيلة إلى الشرك، لأنه لا يجوز الإنسان يقصد المقابر من أجل الدعاء. المقابر إذا قصدتها للتذكر الآخرة والعبرة والترحم على الموتى، تدعو لهم تسلم عليهم، هم اللي في حاجة. أما أنك تقصد المقبرة من أجل تدعو تبركا بهم فهذا إن لم يكن شرك فإنه وسيلة إلى الشرك. يقول: بعد الدفن دعاء للمقبور. هذا بعد الدفن يقول عليه الصلاة والسلام: اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل. قل: اللهم ثبته بالقول الثابت، ادع الله له أن يثبته، وبدون رفع يدين وبدون دعاء جماعي. لا يشرع الدعاء الجماعي لا عند المقبرة لا عند القبر ولا في أي مكان. الدعاء الجماعي ليس من السنة، بل كل إنسان إذا أراد أن يدعو الله في أي مكان يدعو الله منفردا، إلا في الأمور التي تجمع الناس كالقنوت أو دعاء الجمعة، الإمام الخطيب يدعو أو الاستسقاء، هذا نعم. أما في أماكن نحن نجلس وندعو الله ونسبح ونذكر ويكون ذلك جماعيا فهذا ليس من السنة، أو تلبية، هذا ليس من السنة أن يكون جماعيا أبدا. يقول: بعض الناس يقول: إذا فعلت كذا أو ذهبت إلى مكان الفلاني فأنا كافر، فماذا علي؟ لا حول ولا قوة، يعني ما وجد شيء يحلف به إلا هذا، هذا يخشى عليه أنه يكفر. إذا قال هو يهودي أو نصراني أو هو كافر أو بريء من الإسلام، هذا وعياذ بالله خطر عليه، فعلى الإنسان يتجنب هذه الألفاظ لئلا يوقعه الشيطان بالكفر من حيث لا يشعر. يقول السائل: أمورا يلزم بها نفسه بدون هذا. يقول السائل: ما هي الأسباب الموجبة لمحبة الله عز وجل للعبد؟ من أسباب محبة الله لك أولا المحافظة على الفرائض، تؤدي جميع الفرائض التي افترض الله عليك من صلاة وزكاة وحج وعمرة وغيرها، مع المحافظة على بر الوالدين وصلة الأرحام، ثم الاكثار من النوافل، فإنه في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: ما تقرب عبدي إلي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به. يعني أنه يحفظ سمعه وبصره ويده ورجله فلا يستعملها في حرام، هذا معناه أنه سمعه وبصره. ولئن سألني لأعطينه ولئن سأذن ليؤذنه. فالمهم أنه من أسباب محبة الله لك أن تخلص في عملك وتؤدي الفرائض كاملة ثم تكثر من النوافل. يقول السائل: هل للمرء يعني أن يغيب عن شهرا عن زوجته بدون إذنها وهي غير راضية؟ شهر؟ نعم. لا، لك أربعة أشهر، لك أربعة أشهر، لكن بعد ذلك لا تفعل إلا بإذنها. فإن عمر رضي الله عنه لما سمع المرأة تقول بعض الأبيات التي تتمنى فيها وجود زوجها وأنه ما منعها من فعل المحرم إلا خوفها من الله ومحافظة على عرضها من أجل زوجها، وكان رضي الله عنه يدور في الليل تفقد أحوال الرعية ويتحسس، فسمعها تقول تلك الأبيات: فوالله لولا الله تخشى عواقبه لزلزل من هذا السرير جوانبه. فسأل ابنته رضي الله عنها: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: أربعة أشهر. فأمر قواد الجنود المرابطين في الجهاد أن يراوحوا بين الجنود، كل ستة أشهر يأتي ناس ويذهب ناس، يعني شهرين، واحد للسفر والثاني للسفر بالرجوع، وأربعة يقيم في مكانه. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.